نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تقوى الله سبب النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، وتفريج الكرب وقضاء الحاجات. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهي بفعل أوامر الله وترك نواهيه وممارسة الطاعات تحقق بإذن الله التقوى وزيادة ذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هكذا ممارسة الطاعات تثمر رمضان القادم. بلغنا الله وإياكم رمضان، وهذا دعاء مشروع، أن يسأل العبد مولاه أن يبلغه مواسم الخير. هذه العبادة السنوية في كل سنة، لتكفر يا عبد الله عن ذنوبك، وكما أن هناك مكفرات يومية وأسبوعية، فالصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها مجتنبة الكبائر. فاحرص على أن تستعد لمواسم الخير باستغفار وتوبة، ورجوع إلى الله وأوبة، خروجا من مظالم الناس ومن حكم الآدميين في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وبما بينك وبين الله من ذنوبك ومعاصيك، وبما بينك وبين نفسك من تقصير وتأخير عن المسابقة بها إلى طاعات رب العباد. فاحرص على نفسك، بنفسك أن تعينها على الخير. فإذا أخر رمضان وكان أول ليلة كما في جامع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، وقيل يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد. الله أكبر، نداء عظيم فيه بشارة بصرف عدو لدن لنا لطالما وسوس لنا فلم يبقى فيك إلا نفسك الأمارة بالسوء وهواك وصاحب السوء. فانصرف عن صاحب السوء وزكي نفسك بالهدى والتقى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واجعلها تتقي بالخوف من الله، وأما من خاب مخاض ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا جاهد نفسه من أعدائه، صحبة سوء وهوى ونفس، والشيطان قد صحبت ومرضة الجن. فأقبل يا عبد الله، هذا موسم من مواسم الخير، قد أقبل، سأل الله أن يبلغك إياه، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم في حسن الصيام والصيام. كان معنا من كان معنا في العام الماضي ولكن قضى نحبه ونحن لا ندري هل ندرك رمضان أو لا ندرك رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم مواسم الخير والطاعات. هذه هي التقوى وهذا هو رمضان. حديث آخر، ونحن في هذا اليوم في يوم الجمعة، يوم تنشحن فيه النفوس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وإلى طاعته، لعل الله تبارك وتعالى أن يكفر عنها ما حصل ما بين الجمعتين. أناس تستغل بالأعمال الصالحة وشرذمة ضالة منحرفة قد استغلت هذا اليوم كما شهدنا في الأحداث الماضية، أن تقبل على الله عز وجل بفجور المستحلال الدماء، وهي ما يسمى بفرقة الضلال المنحرفة، داعش، أتباع فكر الخوارج. ولا تعجبون، فهذا فعل الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين. وأخبركم بحدث تاريخي، حدث في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اجتمع ثلاثة: عبد الرحمن بن ملجم ومعه صاحبه صاحبين بجوار الكعبة، فتذاكروا حال الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب يوم حضورا، فقالوا: ألا تذكرون ما حصل لإخواننا؟ ألا نثأر لهم الثأر الثأر؟ قال: وماذا؟ قال: نقتل أئمة الكفر. من يعتنى بأئمة الكفر؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفتم لغة التفكير عند هؤلاء والعقلية التي يفكرون بها، عرفتم لما هؤلاء وقعوا بما وقعوا فيه. وتأملوا هذا الحدث، بجوار الكعبة يخططون ويتآمرون للاغتيالات والقتل والعبث. لمن؟ لولاة أمور المسلمين. قال ابن ملجم: أما أنا فعلي علي بن أبي طالب. وقال الثاني: أما أنا فعلي معاوية بن أبي سفيان. وقال الثالث: أما أنا فعلي عمرو بن العاص. أين هم؟ علي بن أبي طالب في العراق، ومعاوية في الشام، وعمرو بن العاص في مصر. وعمرو بن العاص هذا صحابي جليل، ابن ملجم بنفسه قد كتب له عمر بن الخطاب كتاب، وكتب فيه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: أرسلت لك برجل آثرت به لك على نفسي، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن. يقصد ابن ملجم معه تزكية خطية من عمر. ومن عمر؟ عمر هو عمر زكى لما علم من حاله، والتزكيات لا تبقى مع أهلها إذا انحرفوا وغيروا وبدلوا، فلا عبرة بها ولم يختر بها الصحابة. الرجل انحرف عن خوارج علما بأنه حافظ للقرآن، تعلم عند الصحابة، ولكن الخارجي خارجي، فإذا خرج الخارجي لا يقال كان عند فلان أو كان عند فلان، هو أصبح خارجي، وفلان وفلان ينكرون هذا. ما النتيجة؟ تآمروا على هؤلاء، توزعوا الأدوار، وخططوا لعمليتهم القدرة. قالوا متى؟ قالوا في ثالث فجر يوم الجمعة من رمضان القادم. ثالث فجر جمعة، يعني في الأسبوع الثالث صلاة الفجر يوم الجمعة من رمضان. الله أكبر، يعني العشر الأواخر من رمضان، ويوم الجمعة. فلا تستغربون اختيارهم ليوم الجمعة، فأجدادهم مرادهم لهم كانوا يختارون يوم الجمعة، بل الذي عمل عمليته في جروة عملوها يوم الجمعة، وما حصل في الفتيح ومسجد العنود كان يوم الجمعة، وهم على خطى ابن ملجم والخوارج الأوائل. أتى إلى علي فقتله مرتبطا بقتله أول ما وصل إلى العراق، يشحذ سيفه سم، فإذا به يجد شاب من الشباب في ريعان الشباب وقوة الحماس، وهكذا يستغلون طاقة الشباب. فأتباعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، شباب لم يبلغوا سن الرشد والنضج لا يزالون في فوق وطيش المراهقة والشباب. ونماذجهم رأيتموها في المشاهدات، تاريخ مخدرات أو جرائم أو عبث، فتحت ضغط المعصية يريد الجنة بسرعة عندما يظن أنه تاب، وهو خرج من شهوة ووقع في شبهة أشد وأخطر مما كان فيه باستحلاله في دماء المسلمين. فوجد شاب فما زال به يهوي، ففي يوم لاحظ منه استجابة، قال هل لك بخيري الدنيا والآخرة؟ قال وماذا؟ قال قتل علي بن أبي طالب. قال يا هذا أبصر ما تقول، أي تأمل كلامك، هذا كلام كبير خطير، أبصر ما تقول. ألا تعلم سابقته في الإسلام؟ ألا تعلم منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعلم ولا يزال يعدد له فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فإذا بن ملجم يهجم على ذلك الشاب ويقول ألا تعلم ماذا فعل في إخواننا؟ ألا تعلم ماذا حصل منهم من قتله لهم ومن وما زال به؟ حتى انحرف الشاب وقال اطلب ما أردت إني معك. فإذا به يستعد صلاة الفجر، الناس تذهب الصلاة وهو يذهب القتل، وهو يريد الجنة. فلما أتى الأول وإذا بعلي بن أبي طالب ذاهب بصلاة الفجر وهو صائم وينادي بالناس الصلاة الصلاة، فإذا بالشاب قد بادره فاستل سيفه علي بن أبي طالب فقتله. فإذا بالملجم يهدي بسيفه وقد شعل سما وهو يردد ويقول ومن يجني نفسه ابتغاء مرضات الله. ما الذي يدعو القرآن؟ ابن ملجم، ويقول يجني نفسه ابتغاء مرضات الله، فيضرب علي بمفرق هامه راسه فيصيبه السيف. قال والله لو ضربت به جمل لسقط، لقد شحته بالسم. فإذا بعلي يقول ائتوا به، فلما رآه قال ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا؟ فأرادوا أن يقتلوا، قال دعوه لئن بقيت فأنا خصم ولا أقتل، اسمعوا منه شيئا. ما تعني ما تضاف. وإذا الرجل ماتم قال اصنعوا ما شئتم بي، وأرادوا أن يقطعوا أوصالا يديه وقدميه، قال لكن لساني يتركوه أذكر به ربي. انظروا إلى الانحراف، يقتل علي المؤشر للجنة ويرى أن علي كافر وهو يقول افعلوا ما شئتم أنا أردد الذكر، وقتلوه وهو يردد الذكر. فتنة لبعض الشباب الذين يرونهم صور الخوارج وهو يهلل وهو يبتسم شهيد أو هكذا، هم أتباع بالملجم ولو رأينا منهم هذه الصور. خواتيمهم كابن الملجم الذي فعل هذا. فالفكر الخارجي إما تعليه فهو خارجي، فلا يغرك ما يفعل، بل هو يراه انه على خير. ففضحه قوله تعالى قل هل منبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك هم قلبتهم. ياتي الاخر لمعاويه في المسجد ويضربه بسيفه وهو يصلي بالناس جماعه، فيقع سيفه لمؤخرة معاوية وإذا به يحمل إليه، فيقول قد قتل عدي اليوم. قال له أدراك؟ قال اتفقنا على ذلك. فعلم أنها مخطط مدبر لقتل هؤلاء، فأمر به فقتله. وطلب الطبيب فقالوا هذا السم، إما أن تكوى بالنار أو تشرب سقاط. قال النار لا طاقة لي بها تشرب سقاط. قال إنه يقطع الذرية. قال لي يزيد وأخيه كبار. عمرو بن عاص ذلك اليوم الفجر كان مولود من ليلته اي مريض، فما صلى بالجماعه وصلى بهم خارجا رئيس الشرطه. فاذا الرجل يقتل وليست المساجد كوقتنا مضاءه، فقتل خالد. فلما اتى من الضحى واذا عمرو بن العاص موعود يهاجى به، فياتي واذا بالناس تحييه بتحيه الامير. قال اذا من قلت قتل؟ قال له عمرو بن العاص اردت عمرا ما اراد الله خالدا. فانطلق هذا مخططاته. ومن بعدها معاويه اتخذ الحراسه للصلاه في المسجد وسار على ذلك امراء المسلمين بسبب الخوارج الذين احدثوا هذا الحدث، فاصبح لا يصلي ولا قبور المسلمين في المساجد الا بالحراسه لما احدثه الخوارج من الاعتداء عليه. اذا اصاب الناس الخوف في محل الامن، متى يامنون؟ عندما يعتدى على بيوت الله. ومن افضل ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ عندما يعتدى على مأمن الناس في بيوت الله ليعمل فيهم هذه الأفاعيل وهم يرون أنهم يتقربون إلى الله، يموت بلباس امرأة، لعن الله المتشبهين من الرجال والنساء فيموت بذلك. ويوم الجمعة الناس تصلي وهو قاتل نفسه ويرى أنه إلى الجنة لأنهم قد أغروه. الله أكبر. عندما تسير الموتى العقول فلا يفكرون، إنما يشعرون أنهم على هدى وهم إلى جهنم يمشون. من أراد أن يكون كلبا من كلاب النار فليكن مع هذا الفكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، نبي الرحمة، نبي الهدى، نبي الحق، بدين الإسلام الاستسلام والسلام، دين الهدى، دين النور، دين الأخلاق، دين العلم، دين البصيرة، فأنار الله به الكون الدنيا كلها علمت بدين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قام بها ونشرها بالناس فاستجابوا وآمنوا. وهذا الفكر فكر مدحوم ومنحوم إذا قام أبناء الوطن بمحاربته بجميع أعمالهم ومهامهم ووظائفهم لدحر هذا الفكر المنحرف. لا صمت عن هؤلاء، لا إحسان ظن بهؤلاء، بل إن من مشاهد هؤلاء أو وجد فيهم فلينفع به إلى ولاة الأمر، إن كان من أهل النصح فينصحوه، وإن كان من أهل العبث فيحجزوه، أو إن كان من أسباب الضرر. كيف وهؤلاء قد بلغ شرهم وانتشر أمرهم كبر الله وإياكم شرهم. فيا عباد الله، دين الله واضح مبين. وهؤلاء إذا وجدت الرجل يطعن في ولاة أمره أو يطعن في علماء أو يتكلم بالجماعة أو هماز لماز غماز في المجالس طعن، اعلم إنه من هذا الفكر قد تشرف أو تسبب به أو أصابه هذا الفيروس، هذا الضرر. فنأتي بمثل هذا العصر فنسمع عن هذه الأفكار من الأفكار الخارجية داعش أو النصرة أو غيرها، كلها وجهين لعلة واحدة، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء إلا أمور بينهم بسياسات محكوم، ولكن أفكارهم وعقائدهم وأدبياتهم كلها التفكير، كلها التكفير والتفكير. ورأيناهم وقد خرج مقدمهم في قناة الجزيرة عندما كانت المقابلة معه، ونفس الطرح ونفس اللغة ونفس الكلام، هم وهم سواء كانوا على حذر من هؤلاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف سترهم وأن يهدك أمرهم وأن يسلط جند الإسلام عليهم. اللهم سلط جند الإسلام عليهم، اللهم لا تكن لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم افتح سترهم، اللهم اكشف غطاءهم، اللهم سلط عليهم جند الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احفظنا بحفظه، اللهم احفظ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه وأعوانه على الحق والهدى وولي عهده وولي ولي عهده يا رب العالمين، اللهم احفظنا بحفظك واملأنا برعايتك. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على محمد.